لما جينا قلنا بقى في كل واحد له قانونه، الافيس من الجن قال ايه؟ انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قبل ان تقوم من مقامك دي يحددها ايه؟ كم دي يقعد ويوم؟ ساعة، ساعتين، ثلاثة، يبقى عاد الزمن. يبقى عاد الزمن ولا بقى؟ عاد الزمن. لكن الذي عنده علم من الكتاب، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب ساعة ما اقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يكون طرفه ارتد ولا ما ارتدش؟ ولذلك القرآن جابها على طول، فلما رآه مستقرا عنده، مسألة مش عايزة، مما يدل على أن الله قد خلق الأجناس وخلق لكل جنس قانون، وقد يكون قانون أقوى من قانون، لكن صاحب القانون لا يحتفظ به، لأن خالق القانون يبطل القانون ويسلط أدنى ممن له القانون على من له القانون. بالله سحروا أعين الناس. شوف بقى التحذير بسحروا أعين الناس. طب في شيء اللي هي العصي والحبال، وفي ناس بتايه بتنظر، هل السحر صب على المرء أم على الرائي؟ سحروا أعين الناس، يبقى كأن المرء بحاله عصيان وحبال هي هي، إنما الكلام في مين؟ في الرائي. ولذلك قال في آية ثانية يقيل إليهم من سحرهم أنها تسحر. يبقى السحر ما بيقلبش الحقيقة، الحقيقة تفضل عصا عند الساحر، كيف كده عصا؟ ولذلك احنا قلنا في أوجات خفيفة، لأن دليل على أنها بقى الحقيقة انقلبت، بقى حية صحيح وبقى الشعبان صحيح، وإلا لو كانت سحر كان هو يشوفها إيه؟ عصان. فانسحروا أعين الناس واسترهبوهم. استرهبوهم يعني ايه؟ طلبوا ادخال الرهبة في نفوسهم من هذه الايه؟ العملية. وطبعا فاهمين ان موسى هيبقى من الايه؟ من النوع اللي يتاخد سبي، انهم يقول له اصيبة مش من الناس، ده باصطفاء الله له وتأييده من المعجزة بمقاش موسى، انما قانون الذي ارسل موسى هو الذي يتحكم. وجاءوا بسحر عظيم قبل منطقي، لان دي عملية ايه؟ دي عملية مباراة كبرى، في فرق بين مباراة في الحارة، في فرق بين مباراة في المركز، مباراة المدنية، ومباراة عالمية، ده مسألة ترتب عليها هجم الوهية او بقاء الوهية، يبقى لازم يجيبوا اخر ايه؟ اخر ما عندهم. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واوحينا الى موسى ان الك عصاك. اشمعنى دي عايزة وحي جديد؟ طب ما هو قال له لما تقابل موسى ألقى العصا ومش عارف، انما هنا جاب اوحينا جديد. قال لك فيه فرق بين التعليم للاعداد لما يكون وبين التنفيذ ساعه يكون. هو قال له كده الاول، لكن دي جه جهل وقت، يبقى عايز امر جديد، ربما يكون السحر العظيم والاسترهاب والبتاع دخل على مين؟ دخل على بشرية موسى بشيء، يقوم عايزها ايه؟ ايه مش بالامر القديم؟ لا، وحل جاله امر جديد دلوقتي. قال لك ازاي دي؟ ام قال لك ما هي القصة بتاعت موسى فيها العجائب دي كلها. احنا لما فرعون كان بيقتل الذكران ويستحي النساء، ربنا عايز موسى ما ينقتلش، قال ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كلمة أرضعيه وإذا خفت عليه يدل على أن العملية المكوفة لسه هتيجي، مش الآن. بيقولها إذا خفت عليه ألقيه في الإيه؟ في اليم. بالله هات أي امرأة كده وقول لها كنت خايفة على ابنك من مش عارف إيه، روح ارميه في البحر. طب بالله صدقت ولا تسخر منك؟ لانها تقول ان كيف انني يعني انجيه من موسم مظنون الى موسم محقق؟ دي مسألة. قال لك لا، لكن وارد الله الى خلق الله لا يصادمه شخص فيما يرد. وتقول كده ولو انه مش معقول، ولذلك خدته ولو انه مش معقول. اذا فيه فرق بين الخاطر يخطر ومقابله يخطر. يقول لا، لكن الخاطر اذا جاء من الله، ساعة الخاطر ما يمسك بيك من الله كده، ما فيش خاطر ثاني

مش غالب. هو خايف ان عمله كده اللي تشوف له نفسه ثانيه. ولذلك يؤكد ان الثعبان الذي طال فتح شدقيه هكذا واتجه الى فقال كف عني واؤمن بك. الصف عني وانا ايه يعني ده كل دي مسائل قالت انما الموقف يتحملها ولا ما يتحملهاش. لان ازاي موسى يبقى عمل العمليه دي كلها وبعد ذلك يسيبه كده من غيره وبعد ذلك يجي يقول نقتل الايه الابناء ونستحي النساء ولا جابش برضه سيره موسى سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. القوي حين يملك ملكه للضعيف لا يجعله يشد الخناق عليه شدا ليفتك به لانه فهم انه ضعيف وفي اي وقت يستطيع ان يناله. لكن لو انه قوي يقول لك ما عملتش فيه كده يتعبني. لكن لما يكون ضعيف يقول لك في اي وقت ايه اجيبه ما يجراش اي حاجه. فهو بده يقول احنا فوقهم قاهرون يعني مسيطرون وغالبون ولن يستطيعوا ان يفلتوا ايه ان يفلتوا منهم. هنا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. طبعا الابناء هم العده والنساء عاده على الحجاب وعلى الستر وعلى المش عارف ايه. وفي ابقاء المراه وقتل الرجل اجلال للرجال لان نسائهم تتعب. ولذلك كان العرب لما يعملوا غاره ولا اي حاجه اول ما ياخدوا مين الستات بتاعتهم وياهم. ليه؟ عشان الحميه. ما فيش واحد يقوله ومراته شايفاه ولا اخته ولا بنته ولا مش عارف ايه. وبعدين يخافهم ينهزهم العدو يمسك نسائهم ياخدهم سبايا. فكله بيعمل اذلالين اثنين. اذلال انه بيقتل الابناء ويستحي مين استحي النساء. ودي عمليه كانوا بيعملوها من الاول. ليه؟ لان احنا قلنا لما طرد ملوك الهكسوس اتجه الفراعنه الى ايذاء مين؟ ايذاء بنو اسرائيل اللي كانوا في صف مين؟ في صف الهكسوس. فبقوا يعملوا فيهم الايه؟ العمليه دي. وعمليه موسى وان ربنا قال لامه اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي كانت نتيجه برضه لانه بيقتل مين؟ بيقتل الابناء. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله. واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لأن الأرض ليست لفرعون والعاقبة لا تكون لغير المتقين. وبده يردهم إلى كل التاريخ اللي شايفينه إن العاقبة دائما لمن؟ وأنتم إن قال وإنا فوقهم قاهرون يعني مستعلون غالبون مسلطون مسيطرون. يقول له لا أنا بستعي لأقوى. استعين بمين؟ بالله اللي أقوى. إيه؟ اللي أقوى منك. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هناك المستضعفين قال لهم إيه؟ قال لهم إنني حمكنكم في الإيه؟ في الأرض وأجعل لكم كذا وأجعل لكم كذا. وما دام آمنوا بموسى رسول وبأن يبقى إخبار الله حقائق ولا مش حقائق؟ أقل. انظر بقى الى موقف قوم موسى منهم بعد هذا النصر العظيم لموسى والنصر لهم. قالوا اودينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. طب من قبل ما جئتنا اودينا بانهم برضو قتلوا ايه الابناء واستحوا النساء وبرضو لما جئت يبقى كأن مجيئك ما عملش لنا ايه؟ ما عملش لنا حاجة. اذا هم نظروا لايه؟ نظروا للابتلاءات التي يجريها الله على خلقه. ما نظروش الى المنة. ما نظروش الى الاء الانتصار.

والقحط. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه على قوم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. يعني ايه؟ يدلهم شوية دم عشان يتأذبوا شوية. يبقى ولذلك يقال أثنت القوم، يعني أصابهم قحط وإيه وجد. إذا فالسنة المراد منها القحط والجبول. ليه سماها سنة؟ أم قال لك لأن نعم الله متوالية كثيرة، وابتلاءاته لخلقه بالبلاءات قليلة في الكون. يعني ينعم عليهم مدة طويلة وبعدين يجي يبتليهم في لحظة. فإذا ما ابتلاهم في وقت يؤرف به يقول لك ده سنة إيه؟ سنة كذا، سنة فوجة غراب مثلا، سنة الجراد، الله، سنة الحقيقة بتاعت الإدغام. يبقى إذا بيؤرخ بالأحداث الإيه؟ الأحداث المفجعة، لأن الأحداث السارة بتبقى عادة إيه؟ كتير كتير قوي. ولذلك قلنا الذي يعد أيام البلاء يقارنها بأيام الرخاء. كل واحد منا يمسك السنة بتاعته كده، إن جاله كم يوم بلاء حزن وبتاعه يقول له طب ما مر كم يوم كمان رخاء، ما خفش دي ويادي ليه؟ هي أيام الرخاء أكثر ولا أيام البلاء أكثر؟ لا، ده أيام الرخاء هي اللي إيه؟ هي اللي أكثر. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. طب السنين الجد والقحط، نقص من الثمرات تدل على أنها برضو كان إيه؟ موجود بعض الإيه الثمرات. قال لك الكلام ده في البادية ودي في الإيه؟ في الحضر. السنين في البادية والإيه؟ ونقص الثمرات في الإيه؟ كان في الحضر. النخلة تيجي في السنة ما تفرحش إلا بلحة واحدة. إيه حكاية تسمعنا بلحة؟ طب بلاش البلحة دي. أم قال لك لا، لأن الله يبقي أسباب رحمته في خلقه. ولو أن النخل كده دي ولا فرحش ولا بلحة ينقطع النسل بتاع النخل ولا لا؟ فربنا يبقي أسباب إيه؟ أسباب الرحمة بتاعته. ولذلك مهما عملوا في انهم يطلعوا فواكه بدون بذور او بتاع، في الفيفي تلاقي واحده شدت كده وبقت فيها بذره. ليه؟ قال لك استبقاء للنوع، طلعت كلها بلا بذور وناكلها وبعدين نفرح بأننا ناكلها دلوقتي؟ ما يمكنش. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى من رحمته بالخلق في استبقائه للنعم ومقومات الحياه لم يجعل الثمار حلوه تستساغ إلا بعد أن تنضج بذرتها. تمسك البطيخة تفتحها، إن كان لبها أبيض تبقى إيه؟ ما تستسقش ترميه، لكن لما لبها يسود بقى كده وصالح إنك تنخف كده تزرعه ويطلع شجرة تبقى تاكلها أنت، لأنك لو حلها لك قبل البذرة ما تنضج هتاكلها ولا يبقى فيه بذرة. فبقول لا، أنا مش ممكن هحليها لك إلا إذا إيه؟ إلا إذا أنضجت إيه؟ يبقى استبقاء الرحمة ولا لا؟ حتى مع العاصي يستبقي الرحمة مع إيه؟ مع العاصي. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. إيه لعلهم يذكرون دي؟ يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والإنسان الخليفة في الأرض لو ظل متيقنا بأنه خليفة في الأرض وأنه مش أصيل كان العالم يبقى مستقيم أبدا. لكن اللي بيفسد العالم إيه؟ إن الإنسان حينما تستجيب له أسباب الحياة وسللها الكونية يبذر ويحرص ويبذر ويطلع الإيه؟ يولع النار، يروح يجيب المية من الأسباب. متى يذكر المسبب؟ حين تمتنع عليه الاسباب. احنا دلوقتي اذا جاء الانسان ليفتح صنبور المياه في البيت فلم يجد ماء، اول ما يستجف يشوف المحبس بتاع البيت عشان يكون ايه، يروح ما يلاقيش مسدود، يوم يقول لا ده لازم الماسوره ايه، فبالماسوره ما انكسرت، لازم العطل في مكنه الماء. الانسان له اسباب كتيره كتيره كتيره كتيره. لكن كان زمان إذا ما جتش المية في البيت يقول يا رب اسقيني. إذا الحضارة عملت إيه؟ أبعدتنا بالأسباب عن المسبب.